فبدلا من أن يصليه ركعة في الليل يصليه ركعتين، أما تسميتها تراويح أو تسميتها قيام الليل فهذا مجرد التسمية ليس له أثر، لكن العبرة بحال الشخص. فمن كان يستطيع آخر الليل صلاها آخر الليل، ومن لا يستطيع لسبب من الأسباب فإنه يصليها بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: ما هي الأدلة على ثبوت تغطية وجه المسلمة، علما بأن كثيرا من صديقاتي لا يقتنعن بوجوب تغطية الوجه، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟ الجواب: الأدلة الشرعية مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أدلة كثيرة من الكتاب وأدلة من السنة دالة على وجوب الحجاب. فالله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وجاءت أدلة كثيرة في القرآن وأدلة في السنة، وكون المكلف أو المكلفة كون المكلف لا يقتنع بالدليل، وكون المكلفة لا تقتنع بالدليل، الأمر ليس إليه إلى المكلف ولا إلى المكلفة. ولهذا الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمكلف يسلم تسليما كاملا بأحكام الله جل وعلا، يسلم تسليما كاملا من جهة اعتقادها، ويسلم تسليما كاملا من جهة العمل بها. فلا يجوز لك ولا يجوز لمن ذكرت القول بعدم القناعة بالحجاب ما دام أنه ثابت في القرآن والسنة، والصحابيات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم التزمن به، وهكذا في عصر التابعين وأتباع التابعين، وهكذا كل من تمسك بهذه الشريعة من النساء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال مختصر لأختنا تقول: إذا كان هناك إنسان يشكو من سلس البول أجلكم الله المستمر، فكيف يصلي؟ الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى عرضه لنفسه على طبيب مختص من أجل معالجة ذلك. ولو فرض أنه مستمر معه فإنه يتوضأ ويضع مانعا يمنع من خروج البول في وقت صلاته، يمنع خروجه من جهة، ويمنع تعديه إلى البدن وإلى الثوب من جهة أخرى. وهذه المسألة راجعة إلى قاعدة من قواعد الشريعة وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، كما في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الأدلة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا من السودان يقول: عبيد مقيم في الرياض، يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول: هل يجوز للمرأة أو الفتاة أن تنظر للرجل غير المحرم لها، وهل يجوز أن تسلم عليه؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فنظر المرأة إلى غير محرمها، أو نظر الرجل إلى المرأة وهي ليست من محارمه، الأصل فيه هو المنع، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك، مثل نظر الزوج الشخص الذي يريد أن يتزوج، مثل نظره إلى مخطوبته، وكذلك نظرها إليه. وأما بالنظر إلى المصافحة فإنها لا تجوز، لأنه لا داعي لها أصلا، فالأصل في ذلك هو المنع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة لا تحل له قط، ولما كانت بيعة النساء بايعهن كلاما ولم يبايعهن مصافحة. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالشخص يحرص على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم القولي، وعلى هديه العملي، ويحرص على التمسك به، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل حول هذا الموضوع تقريبا شيخ عبد الله، فيقول: هل يجوز للرجل أن ينظر للمرأة غير المحرمة له ويسلم عليها؟ مع العلم يا فضيلة الشيخ أن هذين السؤالين متداخلين، جزاكم الله خيرا. الجواب سبق عن هذا في جواب السؤال الذي قبله. نعم. إذن يسأل ويقول: هل يجوز عندما يموت إنسان أن يفرشون عليه كما قال، والفراش هنا أن يتبركون به وأن يتركوا أعمالهم ويجلسون وتتجمع النساء ويكون هناك 5 أيام أو أكثر وهم جالسون على هذا الفراش، مع أن هناك عادات في البلد يعملونها؟ وجهونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا، ولا سيما قراءة الفاتحة ورفع أيديهم. الجواب: الأمور التي تعمل في مناسبة الوفاة منها ما هو مشروع، ومنها ما هو مبتدع. فالمشروع هو التعزية، تعزية المصاب،

من أجل اختيار الإمام إذا كان للجمعة أو كان مثلا للجماعة. وفي كل مسجد بحسبه، لأن بعض المساجد قد تكون الجماعة فيها كثيرة ويحتاجون إليه من جهة توجيههم وتعليمهم، وقد يكون المسجد مسجد قرية ما فيه إلا عدد قليل، أو مسجد جمعة ويحتاج إلى أن تكون عنده خلفية علمية. فالمقصود هو أن الجهة المسؤولة هي التي تراجع في مثل هذا الشيء. أما بالنظر إلى الكلام على صحة الصلاة، فحلق اللحية لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وهو صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته. خلفاؤه وصحابته وأتباع التابعين، ففيه السنة القولية وفيه السنة العملية، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته سواء كان إماما أو لم يكن إماما. أما بالنظر إلى صحة الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية زميلي فهد محمد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.